محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفتن إلى أن قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر الفتنة فقال: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: كل خطيب مصح وكل راكب موضع. كل إيه؟ كل خطيب مصقع. بعد ايه؟ كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. أبوي كل خطيب مصقع. مصقع يعني على انه يؤدي بالخطبة، الخطبة حقه قوي تؤثر في الانسان. بعد الخطب تجد بعد الجمعة او الخطيب اذا قام تحب انه يسكت لأنه ليس في خطبته نفع بل يأتي بالنوم. لكن بعض الخطباء إذا قام في الخطبة تحب أنه يبقى دائما لأن الإنسان يتحرك من خطبته ويتصاعد من خطبته ويتعرف من خطبته. لا تأتي بالنوم بل تأتي بالمنفعة، هذا تحب أنه. وإذا جلست عنده يوما تظن أنه ساعة. لأنه الموعظة حقته تؤدي بالحماس وبما يؤدي بالفتن، ويكون كذلك هو من الصالحين يؤثر خطبته بالخطبة. نعم. طيب. قال: كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. موضع بالعين. ها؟ نعم. أيوة. نعم نعم اخر. نعم. عين يعني على ان الراكب لابد ان ينزل. الراكب مدة لابد ان ينزل مدة. نعم. لا يبقى الكبر ولا الرفع ولا الاشياء الا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو طيب طاهر بن محمد بن العلاء البغوي. قال: حدثنا أبو معمر الفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. قال: حدثنا جدي أبو بكر بن إبراهيم الإسماعيلي. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا بشر بن بكر وعمر بن عبد الواحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول. ثوبان خادم الرسول. ثوبان أحد خدام الرسول الذين يخدمونه. نعم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كما يقول تعال الفتانون يتداعون علينا ويتلو بعضهم بعضا أنهم يميلون عن الحق كما أن القصعة وهو الإناء الذي فيه المكر الأكل كل أن يتداعى. وهذا واقع أتى به الزمان كما يأتي بجميع ما يتكلم عنه الرسول من علامات الساعة. يأتي حتى الآن جزا الله خير في إنسان يعني جمع الكتاب في علامات الساعة أشراط الساعة، كانت كتب صغيرة الآن ما شاء الله جمعها جزا الله خير يبيعه في السوق 28 ريال أشراط الساعة. نعم. قال قائل: يا رسول الله، ومن قلة يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثيرون. قال قائل: يا رسول الله، ومن قلة يومئذ؟ قال: لا. ومن قلة يومئذ يعني ونحن من قلة يتداعون علينا ويغلبوننا, نحن من قلة وإلا نحن كثيرون. نعم. قال لا بل أنتم كثير. شوف بل أنتم كثيرون لكن تتبعون الهوى, تتبعون المنادي صاحب البدع, صاحب البدع الذي يأتي بالبدع. نعم. ولكنكم غثاء كغثاء السيل, يعني ليس فيكم منفعة, غثاء وسخ زي حق المطر لما يجي المطر كيف يمشي يأتي القمامة فوق, غثاء كغثاء السيل وسخ كوسخ السيل, كناسة يكنسها الوادي يكنسها المطر ويجرها من الوادي. نعم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم, حتى أن عدوكم ما عاد يهابكم لأنكم العياذ بالله فرطتم في حدود الله. والآن نحن في هذا الزمان الكفار لا يعتبرون المسلمين إلا شرمة ولا يخافون من المسلمين نعم. ولتعرفن في قلوبكم الوهن, قال قائل يا رسول الله يعني معناه أنه يتحقق, تعرفن يعني يتحقق أن في قلوبكم الوهن الخوف من عدوكم. أول زمن الصحابة ورضي الله والتابعين ما كانوا يخافون رضي الله, بل هم الأئمة بل هم مقتدون إلى آخر أيام الترك, الترك الخلافة الجمهورية. نعم. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نكره الموت ما نحب الجهاد, نحب أن نبقى في الدنيا ويكون عندنا مليونين وثلاثة ملايين وشيء كثير. نعم. والغثاء ما يبس من النبت فحمله ما يبس يعني الشجر النبتي النبات الشجر الذي يكون يابسا ويبقى في الأرض يأتي السيل ويشيله قمامة, فحمله الماء فألقاه في الجوانب, يقال غث السيل المرتع إذا جمع بعضه على بعض وأذهب حلاوته. وقوله سبحانه وتعالى فجعله غثاء أحوى, أي جعله غثاء بعد أن كان أحوى, وهو الذي اشتدت خضرته. نعم. طيب. وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم غثاء, أي أهلكناهم فذهبنا بهم كما يذهب السيل بالغثاء. قال أخبرنا محمد بن الحسن بس أقرأ يا شهد جزاك الله, هذه علامات استعجاز وكل يأتينا وراء بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبعد, فيقول فقير رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب إن مختصر الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع المسمى بغاية الاختصار, المسمى الكتاب يعني المسمى يعني الكتاب, لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف, التمس مني بعض الأعزة علي التمس بمعنى طلب مني أن أشرحه التمس مني بعض الأعزة علي المترددين إلي أن أضع عليه شرحا يوضح ما أشكل منه ويفتح ما أغلق منه, ضاما إلى ذلك من الفوائد المستجادات والقواعد المحررات التي وضعتها في شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة، فاستحرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهي ركعتي استخارة، ركعتي الاستخارة، أقوم بشرحه أو لا. وجعل الجنة متقلبه ومثواه، فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أهل الرغبات، راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب. فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات، راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب. أجافي فيه الإيجاز المخل والإطناب الممل، يعني لا طويل ولا كبير، متوسط. حب التناهي شطط، خير الأمور الوسط. نعم. حرصا على التقريب لفهم قاصده والحصول على فوائده، ليكتفي به المبتدئ عن المطالعة في غيره، والمتوسط عن المراجعة لغيره. فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الكريم الوهاب. فما كل من صنف أجاد، ولا كل من قال وفى بالمراد. والفضل مواهب، والناس في الفنون مراتب، والناس يتفاوتون في الفضائل. وقد ورفعنا بعضكم فوق بعض. وقد تظفر الأواخر مما تركته الأوائل، وكم ترك الأول للآخر، وكم لله على خلقه من فضل وجود، وكل ذي نعمة محسود، والحسود لا يسود. وسميته بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، أعانني الله تعالى على إكماله، وجعله خالصا لوجهه، الكريم بكرمه وإفضاله. فلا ملجأ منه إلا إليه، ولا اعتماد إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله الستر الجميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أو أفتتح أو أؤلف، وهذا أولى، إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له. بسم الله أؤلف، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أمشي. نعم. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل أو بسم الله أرتحل. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم لكثرة الاستعمال، بنيت أوائله على السكون، وأدخل عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وقيل اسم يعني السكون، سكن السين وأتي بهمزة الوصل. نعم. وقيل من الوسم وهو العلامة. وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: سم وسما واسم بتثليث أولي، لهن سماء عاشر تمة جلي. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، لا يتسمى به سواه، تسمى به قبل أن يسمى، وأنزله على آدم في جملة الأسماء، فقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله. وأصله إله كإمام، ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار ألله بلامين متحركتين، ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل. أودي بهاء السكت. والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. على إيه؟ على الثريا. على الثريا. وهو عرب. الثريا سبعة أنجم. الثريا سبعة أنجم. السماء بجانب بعضها بعضا. نعم. وهو عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم الله. وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا، واختار النووي رحمه الله تعالى تبعا لجماعة أنه الحي القيوم، أن الاسم الأعظم الحي القيوم. قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في 3 مواضع في البقرة وآل عمران وطه. والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، على زيادة المعنى. زيادة الايه؟ زيادة البناء. البناء زيادة يعني على ان حروفه اكثر. حروفه اكثر. حروف البناء. لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قط، فما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد. قطع اشد من قطع. اشد من ايه؟ من قطع. ايوه. وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة. وهما الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفة، صفة لله. وقدم العلم. وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة. وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص، إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم، والخاص مقدم على العام. ما يمكن تقول زيد الرحمن. ما يمكن. لا تصف الرحمن إلا بالله بخلاف الرحيم. زيد الرحيم يعني عنده سبق على غيره، لكن الرحمن لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فائدة. قال النسفي في تفسيره: قيل الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا 104، صحف شيث 60، وصحف إبراهيم 30، وصحف موسى قبل التوراة 10، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. المجموع 104. ومعاني كل الكتب مجموعة في القرآن، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في بائها. في النقطة يعني معناته أنه واحد، ليس في نقطة ثانية، يعني إشارة على أن الله واحد. النقطة حقة بسم الله تدل على أن الله واحد. نعم. ومعناها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. زاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها. الحمد لله بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا كتاب العزيز القرآن وعملا بخبر كل أمر ذي بال أي حال يهتم به لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر عظيم كبير لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع لا يتم. لازم للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني أنا مستعين بالله. نعم. أي ناقص غير تام فيكون قليل البركة. إذا لم يبدأ فيه بسم الله فيكون قليل البركة. قليل البركة. نعم. وفي رواية رواها أبو داود بالحمد لله. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتدائين عملا بالروايتين بين الايه بسم بين الله والحمد لله وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما بين الحديثين الذي روي في الحمد لله والذي روي في ايه في بسم الله. نعم. إذ الابتداء حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل أمر عرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود. فالكتب المصنفة مبدؤها الخطبة بتمامها والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية فيدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي الثناء بغير اللسان وهو الحمد إذا حمدت الله في قلبك هذا بغير اللسان. نعم. وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي بغير اللسان وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام إن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا ابن عبد السلام يقول على أن الثناء حقيقة في الخير والشر إذا أعطاك الله الخير تثني وإذا أعطاك الشر تثني شرفه عنك اللهم اصرف عنا قرب إلينا الخير واصرف عنا الشر يا الله. نعم. وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام إن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير فقط. الثناء لا يثنى الإنسان إلا إذا فعل الخير هذا الجمهور ربنا عبد السلام يقول في الخير والشر. نعم. ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه وبالاختيار المدح فإنه يعم الاختيار وغيره. قد يكون المدح اختياريا وقد يكون المدح إجباريا. اختياريا إذا كنت تمدحه من غير أن يأمرك وأما إذا أمرك فهذا يكون إجباري. نعم. وبالاختيار المدح فإنه يعم الاختياري وغيره. تقول مدح اللؤلؤة على حسنها. بدنا قول لهم كلكم اللي موجودين هنا هو بينفع مين؟ بينفعكم انتم وكمان بينجيب لهم فلوس 20 ريال وهذا مهرا اللي ربنا يريده. ما في نفرين كل ولاده ينظر هناك شوف رجلي مثل السكان وتنكسر واحد نفر مسكين واحد نفر مين يصب اللي عندك رجل مسكين هو ورا هو معذور ما كما يجي انا مو راضي يقرأ ما ان شاء الله ما ينفع القراءة الذي ما يسوي مساعدة مع شيخ الله لا ينفعه القراءة ما لا يفتح الله عليه. اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم اجمعين. هذا الشيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب الجد والإخوة إلى أن قال. يريد الشيخ أن يتكلم على باب الجد والإخوة وقد أخذ فيه الكلام، يعني كيف يرث الجد من الميت من ميت ابنه بشرط أن يكون أبو الميت غير موجود، كيف يرث الجد وكيف ترث الإخوة من النسب، الإخوة الأشقاء أو الأبين من النسب. نعم. إلى أن قال وإذا كان معهم صاحب فرض أعطي ذو الفرض فرضه ثم يتعين للجد الأحق في الباقي بعد الفرض من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي بعد الفرض وسدس جميع المال. وقد تستوي يعني الأمور الثلاثة للجد الجد الأحسن له يأخذه إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما السدس ولا شيء عنه نادرا بحال. نعم. هذا الحكم فيما إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس، فلو لم يبقى بعد الفرض غير السدس اختص به الجد وسقطت الإخوة. وسقطت يعني لا يأخذون شيئا لأن الجد ما بقي له إلا آخر حظ له وهو السدس. نعم. وذلك في مثل بنتين وأم وجد وإخوة أشقاء أو لأب. وبالمثال يتضح الإشكال، إذا ذكرنا المثال يظهر الإشكال. مثال ذلك المسألة بنتين. وحدة يا شيخ بنتين. وذلك في مثل بنتين. مات إنسان عن بنتين وأمه المضاف للإضافة لمن؟ للميت. وجد وإخوة أشقاء. فعندنا المسألة الأولى من كم؟ أقرأ الأول إيش؟ من هو الأول؟ بنتين وأم. بنتين لهم الثلثان، لهم ثلثاء التركة، والأم لها سدس التركة. سدس التركة. فالمسألة من كم؟ من ستة. من ستة. أعطينا البنتين أربعة من الستة، الباقي أعطينا الأم واحد من السدس، وأعطينا مين؟ الباقي سدس للجد. الباقي الدنيا البنتين يا شيخ، ما قلت بنتين. نعم بنتين الثلثين أربعة. أنت لا تهرج، مثلا هو بيقرأ واحد لا الثاني لا يقرأ حتى لا مات عن بنتين وعن أم وجد وإخوة أشقاء. وجد لإخوة نبغى نقسم التركة. نعم. ما في هنا زوجة، المثل ما فيها زوجية. البنتين لهم كم؟ ثلثين الستة كم؟ أربعة. وسدس الستة كم؟ واحد. وسدس الستة باقي واحد، الواحد هو سدس الستة، هو للجد فقط. الإخوة ليس لهم شيء، لم يبقى لهم شيء، لأن الجد ما بقي إلا السدس وهو آخر شيء له وليس نازلا عنه بحاله. حيث ينزل ما ينزل اليد عن السلم. فالإخوة هنا سقطوا سقطوا لأن اليد أخذ الإيه الكامل الأحد له وليس عنه نازلا بحاله. نعم. فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس ولا شيء للإخوة لأن الفروض استغرقت التركة. وإن فضل أقل من السدس فرض له السدس وتعال المسألة بتمامه. نعم. وتسقط الإخوة وذلك في مثل بنتين مثاله بالمثال يتضح الإشكال. بنتين وزوج وزوج البنتين إيش لهم الثلثين والزوج له الربع. له الربع المثل من 12 في دي في دي. نعم. نعم. والأم والزوج والجد ما في أم ما في أم لا كم باقي أعطينا البنتين الإيه ثلثين أربعة ثمانية مسألة من 12 ثمانية وأعطينا الزوج ربع الزوج ربع ثلاثة الباقي كم نصف السدس ثلاثة وثمانية كم 11 الباقي كم واحد